حدش يجي يعزيني حصريا على موقع djkimo.com ولا حد يقول لي ما تزعلش ولا حد يقول لي ما تزعلش خاين خرجته من حياتي وقفلت وصفت حساباتي عملت اللي انا من كام سنه كان لازم اعمله بس ما اتعملش قولوا لي مبروك عملت الصح انا وسبته قولوا لي مبروك ومش هتهزني غبته قولوا لي مبروك عالج قلبي من طبته عشان طيبه قلبي كتير كانت سبب خيبته قولوا لي مبروك اني رقت وفقت من خاين الامانه اللي ياما ظلمنا ياما جرحنا وأذانا احنا كنا ملوك وكان مملوك بيحلم يتصور معانا قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الأمانة اللي ياما ظلمنا ياما جرحنا وأذانا والله ولا ندمان ولا زعلان يالله خلصت وكفيانا قولولي مبروك فارقته واشتريت نفسي قولولي مبروك عرفت خلاص قيمة نفسي قولولي مبروك ده انا اتحررت من يأسي حدوقوا الجرح والقساوة مرة من نفسي قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الأمانة اللي ياما ظلمنا ياما جرحنا وأذانا احنا كنا ملوك وكان مملوك بيحلم يتصور معانا قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الأمانة اللي ياما ظلمنا ياما جرحنا وأذانا والله ولا ندمان ولا زعلان يالله خلصت وكفيانا حصرياً على موقع djkimo.com